不是那天那不是那天那云那烧满的歌وربنا كرما وربنا كرما بالخير بشراك يا نفس إن الصوم زكاك وربنا كرما بالخير أصفاك شعر به نزل القرآن نافلة فيه المواعظ فيه ضوء شهر به شهر به نزل القرآن نافلة فيه المواعظ فيه ضوء محياك إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة، وفي سهرة الليلة نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة الكهف للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. سجلت هذه التلاوة في عام 1963 من رحاب الأزهر الشريف بحضور الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس النيجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أفليؤمن ومن سيئ أفليكفر إنا أحسن عملا